نسأل عن امرأة تفطر في رمضان بسبب الولادة والرضاعة وكذلك بسبب بعض الأمراض، قبل أن تقضي ما فاتها يأتي عليها رمضان آخر، والآن هي تسأل هل عليها القضاء فقط كلما تيسر لها القضاء أم عليها كفارة، علما أنها تقضي أيام فاتتها من حوالي 13 عاما تقريبا. عليها القضاء فقط، إذا كان التأخير من أجل الرضاعة والحمل فعليها القضاء فقط وليس عليها إطعام. أما إن كانت فرطت تساهل تأخر من دون عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وأما الذي يؤخر من عذر شرعي، مرض أو رضاع أو حمل، فهذا عليه القضاء فقط، يصوم عدد الأيام وليس عليه إطعام. ولكن متى تساهل وأخر وهو صحيح يستطيع القضاء فإنه يأثم وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.